الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هناك أبيات وردت في إحدى الرسائل وسأقولها بالنطق العامي أو بالنبطي كما وردت. يقول فيها: والاسم هذا لا نطقته تبسمت، أحس في قلبي تزايد سروره، لضاق صدري يا عرب ما تكلمت، وإذا بغيت ارتاح ناديت نوره. تقول: فأنكرت عليها إحدى الأخوات وقالت إن هذا لا يجوز، وأما الأخرى فقالت إنه يجوز ولا يصح التشدد في الشعر، فأي الرأيين صحيح؟ الحمد لله. يقول الله تبارك وتعالى: والشعراء يتبعهم الغاوون، ألم تر أنهم في كل واد يهيمون، وأنهم يقولون ما لا يفعلون، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. لا جرم أن هذه العبارات التي جرت في هذه الأبيات النبطية وغيرها من الأبيات ويعني في الأدب الإسلامي في طياته كثير من هذه الأبيات التي تخبرنا أن الشاعر قد بلغ في غرامه وعشقه مبلغا بعيدا، حتى وصل به إلى أنه لا يسلو إلا بذكر محبوبه، ولا يصحو قلبه إلا إذا مر اسمها عليه. وقد دون لنا الأدباء ما حصل لكثير من الشعراء لما عشقوا نساء قد حال القدر فيما بينهم وبينهن، فتاهوا في البراري وبدأوا يذكرون أشعارا تنبئ عن تعبد قلبي لهذه المرأة. فأصل الشعر جائز، وهو من الكلام، فحسنه حسن وقبيحه قبيح، ولكن التجاوز والغلو في الأمر محرم على الشعراء وعلى غير الشعراء. فما قاله هذا الشاعر في هذه القصيدة لا أراه جائزا، لأنه خرج من حد الاعتدال في المحبوب إلى حد الغلو فيه، فلا ينشرح خاطره إلا بذكر اسمه، ولا تنبسط روحه ويصحو قلبه إلا إذا مر اسم محبوبه عليه، وإذا احتوشته الكروب وألمت به الهموم، فالطريق الوحيد للتفريج أن يمر عليه ذكرى محبوبه واسم محبوبه. متى ما بلغ العبد إلى هذه الحالة فقد خرج بالمحبة عن حدها المعتدل إلى الغلو. ولذلك أصل حكم العشق في الإسلام إذا بلغ إلى هذه الصورة فإنه يكون محرما. حتى عشق الزوجة التي هي حلال لك، متى ما كان عشقها يبعدك عن الله عز وجل فإنه من العشق الممنوع المحرم. فالله عز وجل ندبنا عند ضيق صدورنا أن نذكره، وأخبر أن قلوب المؤمنين إنما تطمئن بذكره والتعبد له واللهج بحمده وشكره والثناء عليه عز وجل. قال الله تبارك وتعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فإذا لا حق للشعراء ولا لغير الشعراء أن يصلوا بمحبتهم للطرف الآخر إلى هذه المحبة. نعم، لو كان تغزلا عذريا لا يقصد به امرأة معينة ولا يصل بصاحبه إلى حد الغلو، فالأمر والعادة الشعرية الجارية المحتملة أنها جائز لا بأس به، لكن أن تصل الحال بالشاعر أو بغير الشاعر في محبوبته أو محبوبه إلى هذه الحالة بأنه لا يرتاح إلا بقربه ولا يأنس إلا بذكره، إذن ماذا بقي لله عز وجل؟ ماذا بقي في قلب هذا الشاعر لله من محبة يصرفها لله عز وجل؟ ولذلك نبه الإمام ابن القيم رحمه الله إلى أن العشق قد يوصل صاحبه تارة إلى الكفر، في بعض الأحيان يصل إلى التعبد، إلى التتيم، وهذا هو الغلو. ومتى ما تجاوزت المحبة حدها انقلبت إلى ضدها. ولذلك قال رحمه الله تعالى: وهو أي العشق، وهذا كلام ابن القيم، قال: وهو أي العشق تارة يكون كفرا لمن اتخذ معشوقه ندا يحبه كما يحب الله عز وجل، فكيف إذا كانت محبة محبوبه أعظم من محبة الله عز وجل؟ فإننا نسمع أبيات شعرية لو أننا سألنا الشاعر أن يقول مثلها في حق الله عز وجل لما استطاع لسانه أن ينطق بشيء من ذلك، لأن المحبة التي يصرفها لمحبوبه أعظم بكثير من المحبة التي يصرفها لله عز وجل. فهنا لم يتخذ محبوبه ندا فقط، بل جعله في مرتبة أعظم من الله عز وجل. فإذا إذا تجاوز الأمر حده فإنه ينقلب إلى ضده. فالذي أرى، والله تعالى أعلى وأعلم، أن هذه الأبيات التي قالها هذا الشاعر من الأبيات المحرمة التي تنبئ عن تعلق وشغف قلبي كبير بهذا المحبوب قد تجاوز حده وأدخل صاحبه في دائرة الغلو والتبعية القلبية. ومن أعظم ما ينبغي للمسلم أن يتجرد منه تبعية قلبه وعبوديته لغير الله عز وجل. فالذي ينبغي لنا أن نصون ألسنتنا وأسماعنا عن مثل هذه الخرافات الباردة والترهات الفاسدة، والله أعلم.